Ya Rabbi, Ya Rabbi, إذن أغي خرقا حذاينا غطيه النشي صبحا يا ربي يا ربي إذا نغي خلقا هداينا دين النشي صباحا دين النشي صباحا خلقا هدايانا. حاسس حالي.